الذي يقول اريد ان اغض بصري فلا اتمكن، فما الحل؟ الى اخوة الشباب الذي يقول اريد ان اقوم الليل فلا اطيق، فما الحل؟ الى اخوة الشباب الذي يقول اريد ان ازيد من الصيام فلا اطيق، فما الحل؟ الى الذي يقول اريد ان اختم القرآن كما صنع الصحابة ومن بعدهم من الصالحين والحساب فلا استطيع، فما الحل؟ الى كل من يشكو وهو في ذات الوقت يشكو من نفسه، يشكو من نفسه الأمارة بالسوء التي استولت عليه وتسلطت وتجبرت وتغطرست وقادته الى النار. اسأل الله ان يجينا واياكم من النار. الى هؤلاء محاضرة الليلة، كيف تقتل نفسك الأمارة بالسوء؟ كيف تقتلها وتتخلص منها؟ لان كل هذه الامراض كونك لا تقوم، لا تصوم، لا تواظب على الذكر، لا تتابع القران وختمة القران، لا تستشعر لذة الايمان وحلاوة الطاعة، سبب كل هذا حجاب ضخم بينك وبين الله هو النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعم اخوتي الشباب اليكم وخصيصا هذا اللقاء الليلة، كيف نتخلص من نفوسنا؟ لان نفوسنا هذه هي العائق الاكبر، هي العائق الاكبر بينك وبين الله. يقول ابن القيم ولا يذوق العبد حلاوة الايمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه حتى يتخطى نفسه. أبو الجاهل تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين. هل ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقتها وجدتها؟ هل استطعمت لذة الصدق ومتعة اليقين؟ لا يذوق العبد طعم الإيمان، لا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه إلا بخروجه عن نفسه. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له قطعت إليك مسافة، زي ما بقول لكم دلوقتي كده جايبكم 200 وكم كيلو، ها؟ قطعت إليك مسافة. فقال له يا بني هذا الامر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ليس هذا الامر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. يقول ابن القيم والقصد، تتم كلامه، والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق، يا رب ارزقنا الصدق يا رب، والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لانه يريد ان يتقبلها من بذلت له، ولانه قربها قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على انه لم يتقبل قربانه. كمان مرة يقول الشيخ والقصد ان من بذل نفسه لله بالصدق، وهذا معنى القرآن ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، فنفسك اذا اردت الجنة ليست ملكك، بل انت بذلتها، قدمت ثمن الجنة نفسك ومالك. بذلتها فمن بذلها بصدق يكره بقائها معه. انا وهبتك لله ايتها النفس، بعتك فما بقاؤك معي وما بقائي معك، فتصبح يصبح ليست له نفس، كما ذكرت لكم الخميس الماضي انه تمور وتذهب وتنتهي هذه الانية الساقطة اللي هي انا، نفس انا، وانما يعلم انه عبد ليس منه ولا فيه ولا به ولا له خير البتة، وانما ما به من الخير فنابع من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لانه يريد ان يتقبلها من بذلت له، ولانه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على انه لم يتقبل قربانه. اللهم تقبل منا قرباننا يا رب، وتقبلنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم اخوتي، تعالوا لندخل مباشرة ودون ان نطيل كيف نتخلص من نفوسنا لامر الظهور في خمس طلقات من مسدس العبودية نطلقها على الأمارة، فتنتهي تموت فتصبح مطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة. الطلقة الأولى عدم رؤية النفس، عدم رؤية النفس. لأن العبد إذا رأى نفسه حجبته نفسه عن الله، وهذا حاصل كثير كثير كثير كثير في كل الشباب، انه يرى نفسه. الا يرى نفسه كيف؟ بالتبرؤ من الحول والقوه وصدق اللجء الى الله. أن تتبرأ من حولك أنت وقوتك وتصدق باللجوء إلى من؟ إلى الله. يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، سمعت أحد الشباب وهو يقول لي أنت كثيرا ما تتكلم عن النظر إلى النساء وا وا وا. يقول والله لو ان كل نساء هذا العالم عرايا امامي ما التفت اليهم طرفه عين. هذا الانسان يرى نفسه يظن انه اكبر من الفتنه، اكبر من الفتنه. سعيد بن المسيب رضي الله عنه من كبار معلوم من اكابر التابعين، هذا رجل كان امة واحدة، هذا رجل وقد بلغ 60 وضاعت عينه، عميت احد عيناه احد عينيه وعاشت الاخرى لا يرى بها في الليل. ثم يقول ما اضر على الامة من النساء، والله اني لاخشى فتنة النساء. فقيل وقد بلغت واصاب عينيك ما تعلم؟ قال نعم انا احدثكم. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، وان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، اللهم انا نعوذ بك من النساء. يوسف لما راودته امراه العزيز عن نفسه، لو راى نفسه وهو الرجل اكرم الناس كما وصفه النبي محمد حين سئل من اكرم الناس قال يوسف عليه السلام نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فحين تراوده تلك المرأة عن نفسه لا انت مين انت نسيت ابدا. وانما قال حين قالت كيف لك قال معاذ الله التجئ الى الله. ولذلك نادى ربه متوسلا بهذه الاستعاذة وبهذا اللطف فقال الا والا ها تصرف عني كيدهن اصبو اليهم اصبو اليهم. هكذا اثبت يوسف عليه السلام انه يلجا الى الله فلم يحتصن بنفسه. ولذلك بخلاف ابن نوح لما قال له ابوه اركب معنا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج مكانا من المغرقين. اللهم اجعلنا يا ربنا من المعصومين. نعم هذا هو الا ترى نفسك وانما ترى انه لا حول لك ولا قوة الا بمن الا بالله. تفهم معنى لا حول ولا قوة الا بالله. كثيرا ما يقف الانسان ويقف هكذا وينظر في خطبة يخطبها او درس يعطيه او رسالة يكتبها او مقال يحلقه او دعوة فردية يتعامل فيها مع شخص او الى اخره وهو اثناء الكلام يرى نفسه. هنا حبط عملك والمحجب محبط عمله. لذلك كان عمر بن عبد العزيز اذا خطب خطبة فاعجبته قطعها واذا كتب كتابا فاعجبه من سبع. نعم الا ترى نفسك من انت اولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة وانت بينهما تحمل العجرة. انت خرجت من مجرى البول مرتين. من انت وما انت من انت الا ترى نفسك وانما دائما تعتصم بمن في كل صغيرة وكبيرة في كل صغيرة وكبيرة. ثم اذا اصابتك نعمة او فضل او توفيق فانه ينبغي عليك ان ترده الى الله. تنظر الى ما حصل لك من خير فتعلم انه ممن من الله وليس من نفسك ليس من كسبك ولا شطارتك ولا مهارتك. عشان كده ابن القيم بيقول ايه كما قلت لكم المره اللي فاتت ونظر البصير الصادق لم يدع للمؤمن حسنه بحال فلا يلقى الله الا بالافلاس المحض والفقر الصرف. نظر البصير الصادق لم يدع له رؤية حسنة بحال بل ترى كل حسناته إما فتحتاج أن يذكر الله فإذا قال الحمد لله علم أن هذا الحمد ممن من الله فيحتاج شكرا آخر فيقول الحمد لله فيعلم أن الحمد الثاني ممن وهكذا فليس منه شيء إنما الفضل كله مرده إلى الله فلا يرى في نفسه خيرا المنزل ابدا. وانما يعلم ان الفضل كله مرجعه ومرده الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي اعطاه وقواه. ولذلك كثيرا ما الفت نظركم اخوتي في الله انك اذا عملت عملا عمل خير لدنيا او اخره تنظر قبل ان تحكم على نجاحك في هذا العمل من الذي سددك ووفقك واعانك. انظر مثلا وكثيرا ما اضرب هذا المثال اننا كنا نجلس في هذا المسجد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سخيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واخرجنا من بيتك هذا مغفورا لنا اجمعين. نعم اخوتان، انت تجلس الان هنا في الحديث ونحن به نؤمن وبه نصدق، ونرجو ان يكون هذا حظنا الان، تحبك الملائكة. ما جلس قوم مجلسا فيما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة. نرجو ونسأل الله ان لا يخيب رجاءنا ان الملائكة الان تحبنا، وان السكينة تتنزل علينا، وان الرحمة تغشانا، وان الله يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى. يقول فلان ابن فلان في بيتي الآن يذكر الله. يا شرفك ويا فخرك حين يذكرك الله. أنت الآن هنا على هذا الوقت، ثم هناك رجل الآن ولعله على بعد أمتار منك يزني، وآخر يسرق، وثالث يشرب الخمر، ورابع نائم، وخامس يقف على النواصي، وسادس يشتغل في الدنيا وهمه الدنيا. من الذي وزع هذه الأرزاق؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. فتعلم أن وجودك هنا إلا أن الذي أخذ بناصيتك وأتى بك وأسلمك وصبرك هو الله. قل الحمد لله. نعم الحمد لله. حين تعلم هذا يقينا تحمد الله عليه. فذكرك لله الآن محفوف بين ذكرين لله لك، فالله ذكرك فذكرك، فذكرته فأتابك على هذا الذكر ذكرا ثانيا، فاذكروني اذكركم. واضح؟ اما عز وجل في الاصل ذكرك فذكرك الهمك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله، ما تنطق، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فانت حين تقول الحمد لله او تصلي على رسول الله، فمن الذي انطقك؟ الله. فحين ذاك هذا فضل من الله عليك، ثم لما تكفأ ذكرك مرة أخرى، فاذكروني أذكركم، أتابك على هذا الذكر ذكرا آخر. فذكرك محفوف بين ذكرين من الله، وتوبتك محفوفة بتوبتين من الله. قال الله في حق الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالله يتوب عليك في الأرض، فتتوب فيتوب عليك. وحبك للناس محفوظ بين حبين منه، انه احبك فجعلك تحبه فاحبك فاتابك على الحب محبة اخرى. فتوبتك محفوظة بين توبتين من الله، وذكرك محفوظ بين ذكرين من الله، ومحبتك محفوظة بين محبتين من الله. فماذا صنعت انت وماذا منك؟ فالفضل كله راجع الى الله. قل الحمد لله. نعم اخوتا، حين ينبغي ان نفهم معنى التبرك من الحول والقوه. التبرك من الحول والقوه في غزوه حنين، قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فايه فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حين رأوا انفسهم نظروا ما شاء الله، ده احنا كنا في غزوه بدر 300 وانتصرنا، احنا النهارده 12,000، فقالوا لن نهزم اليوم من قله، فهزموا ليتأثروا ليتربوا ليعرفوا ان النصر ليس بالعدد، وانما النصر من عند الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك ينبغي ان يعلم الشباب ان المقاييس الارضية لا قيمة لها. مقاييس العدد والعدة والشحن والحجم وهذه التصرفات الخائبة كلها لا قيمة لها. انما مقاييس النصر الحقيقية علاقتك بالله، وجود العباد، وجود العباد الربانيين، وجود العباد الربانيين الذين يعرفون كيف تستفتح ابواب السماء. ليست مقاييس العدد والعدة والسلاح والفلوس، ليست هذه المقاييس، وانما المقاييس كيف انت مع الله. فاذا كنت مع الله كان الله معك، واذا كان الله معك فلو اجتمعت قوى الارض جميعا عليك فلن يضرك شيئا. الاعتقاد عدم رؤية النفس بالتبرر من الحول والقوة، وصدق اللجئ الى الله، ان تصدق في ان تلجأ الى الملك، تلجأ جزءا حقيقيا في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلموا الاستخارة هذه مجال لأي حاجة تغيير. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. الله أكبر. لو فهمنا هذا الدعاء. ابن القيم في كتابه الذي أنصحكم بعدم التعجل بقراءته، وهو كتاب شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، هذا كتاب قيم ولكن لا أنصحك بالتعجل بقراءته. يقول شرح فيه دعاء الاستخارة شرحا عجيبا جدا، تأمله معي وأنت تقول اللهم إني أستخيرك، أيختر لي بعلمك، ثم قال فإنك تعلم ولا أعلم، جاء في القرآن 3 مرات. فعسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى شر لكم، والله يعلم وأنتم ولا تعلمون. هذا هو الشاهد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين تعتقد هذا أن الله يعلم وأنت لا تعلم، تعتقده كيف؟ تعتقده حين تعرف علم الله، حين تعتقد وتؤمن بعلم الله الأزلي الأبدي، حين تعتقد أن علم الله أزلي أبدي، يعني يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حين تعتقد هذا فعلم الله كاشف، يعلم ما سيكون كعلمه بما يكون وما كان. يعني يعني ربنا عارف اللي هيحصل، يعلم ما سيكون ما سيحصل كعلمه بما يكون الان. يعني ربنا يعلم اللي انا قلته ده واللي بقوله الان واللي لسه هقوله موجود، يعلم ماذا سأقول، رغم أنني الآن أنا لا أعلم ماذا سأقول، لكنه يعلم. حين تعرف هذا أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، أنت الآن ترى الكائن الحاصل فقط، فلا تدري ما وراءه، ما وراءه، لعل هذا الذي تراه شرا هو عين الخير لك، هو حين الغيب، ولكنك لا تعلم. حين تؤمن بذلك تقول دعاء الاستخارة بيقين، بيقين، بصدق، بفهم، بوحي، بوحي حقيقي، أن تقول فإنك تعلم ولا أعلم. حين تؤمن بقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلم، أنت لا تعلم فعلا، تعفت الصحابة، وإنما الذي يعلم الخير لك هو الله، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر الأخوة اللي يقفلوا الدرس الأزامي يومين شبه عشر هزم أيها الأحبة لله. هذه الصفة الأولى عدم رؤية النفس، أنتم مستعجلين؟ طب صلى الله عليه وسلم سأذكرني من دلوقتي لسه ما أدري يعني. طب صلى الله عليه وسلم الصفقة أكثر ويقول طبعا كيف صوت أحسن الحمد لله. ذم النفس، ذم النفس، وذم النفس حين نتكلم فيه ليس المقصود أن تجلس مجلسا وبين الناس فتقول أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مذنب، أنا عاصي إلى آخره. فمن ذم نفسه أمام الناس فقد مدحها، بمعنى أنني لو قلت لكم الآن أنا جاهل ستقولون متواضع، متواضع، يبقى كأني أريد مدح نفسي. وإنما مسألة ذم النفس أن تنبع من ذاتك، من داخلك في ما بينك وبين الله. في الإسرائيليات أن عيسى بن مريم قال سلوني لأدعو الله لكم فإني في عيني صغير، في عين نفسي صغير. هذا هو المفهوم، أن تكون في عين نفسك صغير، حقير، ذليل، ضعيف، قذر، في عين نفسك بينك وبين الله، أن تنظر إلى هذا الجمع وأنت تجلس في وسطهم فتقول بينك وبين نفسك فيما يرى الله من قلبك، هل في هذا الجمع أسوأ مني؟ والله لا أظن. أن تقول أنت هكذا في نفسك، أنت أن تتهم نفسك، إنه كما ذكرت في أول محاضرة لو تذكرون هنا على أدب الفلقي في صناعة الرجال، قلت إننا كثيرا ما نلقي بأسباب فشلنا على الخارج، على الأعداء الخارجين، وذكرت في خطبة الجمعة في قبيلة أن من أمراض الأمة النظرة التبريرية، مرض أننا نبرر أخطاءنا. سبب الفشل اللي احنا فيه تقول الاستعمار والمكر والأمن والكذا والكيد والصهر والكذب والضعف، تبحث عن سبب. أنا أريدك أن تقول أنا السبب، أنا السبب، وأن تنظر إلى نفسك على هذا. كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو قال كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. عطاء السلمي، عطاء السلمي التابعي الجليل، كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. كان إذا اشتد الغلاء وزاد السعر قال كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. مطلوب أن يخر في نفس كل منا أن الذي يصيب الفرس والأرض من ذنوبه هو، وأن الذي يصيب إخواننا بالاجتساب بسبب أنا، وأن الذي يصيب المستضعفين هنا بسبب أنا، أنا السبب. لو أني كنت رجلا صالحا وأصلحت ما بيني وبين الله فكنت مستجاب الدعوة، فرفعت يدي فدعوت لاستجيب لي ولكني انا السبب فاصطرت فقصر النصر عن الامه. بهذا السبب يحبك الله، فان الله يحب الخلق المنكسر لاجله. في الاسرائيليات ايضا فيما رواه وهب بن منبه ان موسى عليه السلام سال ربه: يا ربي اين اجدك؟ قال: عند المنكسره قلوبهم من اجلي. قال شيخنا وله شاهد من السنه الصحيح، ففي الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: يقول رب العزه جل وعلا للعبد يوم القيامه: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف اعوذك وانت رب العالمين؟ فيقول الله: انا علمت ان عبدي فلانا مرض، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، اما علمت انك لو عدته ليه لوجدتني عنده، لان المريض ضعيف منكسر القلب، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. فالانسان المضرور الممرور المريض انه حين ذاك يكون منكسر القلب ويكثر من الدعاء. فقال الله: اما علمت انك لو حده ليه لوجدتني عنده. فالله عز وجل قريب من هذه القلوب المنكسره. وصلى الله على النبي محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام حين يقول لما قالت عائشه عن عثمان بن مظعون: طوبى له عصفور من عصافير الجنه. قال: وما يدريك انه في الجنه، اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما اطرد النصارى. لا تطروني يعني لا تمدحوني وتقطعوني فوق منزلتي. لا تطروني كما اطرد النصارى المسيح ابن مريم، وانما انا حق. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هذا هو ذم النفس وعدم رؤية النفس والتبرؤ من الحول والقوة، وكل شيء يعلمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذم النفس عبد الله بن مسعود لما تبعه رجال، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود، كلكم تعرفونه، صحابي جليل الذي شهد له رسول الله بالجنة. مر عليه ليلة هو وعمر وابو بكر. مين اللي مر عليه؟ النبي مر عليه وعمر وابو بكر، فرأوه يقرأ القرآن في المسجد، فوقفوا لينصتوا له حتى انتهى من قراءته. فلما قضى قراءته قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عبد قد غفر له، هذا عبد غفر له، هذا عبد غفر له. طيب يعني لو الإخوة تقاربوا اللي أمام فرجة السلاح عشان في إخوة عليه الشارع، ها؟ تقاربوا؟ أنت تبص وراك تبص قدامك. إحنا مدريين إن مفيش ننظر حولك، صح؟ جزاك الله خيرا. السحر يمسح الا ولا الامر. تقاربوا تحابوا. الحديث الجميل اللي انا بحبه قوله صلى الله عليه وسلم: تماسوا تراحموا. له معان، له معان. قد يكون اللفظان على الارض: تماسوا يعني يمس بعضكم بعضا، وتراحموا يعني يرحم بعضكم بعضا. وقد يكون معناه تماسوا، فإذا تماسستم تراحمتم. اللهم اجعلنا من المرحومين. ترى المؤمنين في تراحمهم. نعم، تماسوا تراحموا. يقول عندي بره، اتفضلوا. كان عبد الله بن مسعود ورسول الله يقول عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرا القران غصا طريا فليقرا بقراءه ابن ام حرب. عبد الله بن مسعود وهو الذي قال اخذت 30 سوره طريه من فم رسول الله. وعبد الله بن مسعود هو الذي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخاره وكفي بين كفيه. عبد الله بن مسعود الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران قال اقرا وعليك انزل قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. هذا عبد الله بن مسعود. ومع ذلك عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. كما اقول دائما سؤال التقليد اذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال ثم نحن نضرب به لماذا؟ عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. فماذا تقول انت؟ اياك ان تقولها فتظن انك مثل ابن مسعود مثل ابن مسعود ابدا. وانما هذا من باب ذل ذم النفس ذم النفس. ولذلك تجد تتابع الصحابة والتابعين وتابعيهم من الصالحين والسلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين على هذا الذم. ثابت البناني صاحب انس بن مالك الذي قال له انس بن مالك لو رآك رسول الله لأحبك. وقال انس لثابت ان عينيك تشتهان عيني رسول الله. فبكى ثابت حتى عمي. وكان يقول ثابت اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. يتواتر الكلام ويتتابع سفيان. محمد بن واسع يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلد الي من نتن ريحه. مالك بن دينار يقول لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع للقدم. مالك بن دينار يقول لما دخل عليه محمد بن واسع قال هنيئا لك ان كنت من اهل الجنه. فقال او تطمع لمثلي ان يدخل الجنه اذا ذكرت الجنه ينبغي لي ان اقدى. وهكذا يونس ابن عبيد يقول والله اني لاعلم 100 خصلة من الخير ما اعلم في نفسي منها واحدة. كل هذا يذكر اخوتان على سبيل ذم النفس ان يذم نفسه ان يرى نفسه تستجلب تستعلي تنظر تفكر تستعظم امرا لها فحين ذاك حين يذم نفسه تنكسر وتذل. اننا كثيرا ما نسمع من بعض الناس ده انا كويس جدا ده ما بحبش حاجه وحشه ابدا هذا هو الفساد بعينه. حتى انني وكثيرا ما اخص هذه كان احد كنت رجلا بلغ من العمر اكثر من 50 سنه وكان يقول والله انا كويس جدا جدا لا بضر حد ولا باذي حد وقلبي ابيض ونظيف وما فيش حاجه ناقصاني خالص الا حاجه صغيره كده ما بصليش. لو اصلي هكذا راى الناس تجد الذي يدخن يقول لك احسن من يشرب حشيش والذي يشرب هذه احسن من يشرب ميه والذي وهكذا والذي يصلي في البيت انا احسن من اللي ما بيصلي من ما بيصلي خالص والاخر يقول انا احسن من الحليب. عبد الله بن مبارك كان يمشي في طريق هو تلميذ له فلقيهما فاسقا فتوارى فاسرع عبد الله بن مبارك حتى ادركه فامسك بيده وصافحه وهش له وبش في وجهه وتحدث معه وساله. فبعد ان توارى قال له تلميذه أنت تعلم من كسبه كذا وكذا ثم تعامله بما رأيت؟ قال والله لكأني نظرت حين توارى عني أنه وقعت في نفسه خصلة يحبها الله ووقعت في نفسينا خصلة يبغضها الله. قال وما ذلك؟ قال لعله أسوأ منا وأننا أفضل منه، ولعلنا حين رأيناه ظننا أنه أسوأ منا وأننا أفضل منه. قالوا لعلنا كسبنا، قال إن نزلنا الطيبين ولا راجل فاسد، خلينا في الطريق الثاني. وإحنا ما شفناه ونشوف، إحنا ناس وصلة حلوين. كثيرا ما يقع في نفسك هذا وأنت تسير يمينا أو شمالا، فانظر هكذا. وهذا هو الذي أفسد بيننا وبين العوام، هذا هو الذي ضيع علينا دعوتنا، هذا هو الذي جعلنا أمة وبقية الناس أمة أخرى لا سبيل لنا إليه. أننا ننظر إلى الناس من حالهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اتق الله حين تنظر الى هذا الانسان المذنب، فانك لا تبغضه لشخصه، انما تبغض ذنبه ومعصيته، فتتعامل معه كما ذكرت هنا قبل ذلك معامله الطبيب مع المريض. فالطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، والطبيب لا يبغض المريض بل يبغض المرض. كذلك تكون، كذلك تكون أنت تتعامل من هذا المنطلق ومن هذا المنطق أنك لست بأفضل منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم. تجد المرأة إذا التزمت ودخلت في النقاش خلاص بقت ست نسيخة ما تعرف منها. قد تعجب المرأة بجمالها، وقد تعجب بمالها وزينتها، وقد تعجب بحسبها ونسبها، وقد تعجب بزوجها، وقد تعجب وتفتخر بأي شيء، والرجل كذلك. وكل هذا ليس له قيمة عند الله، إنما الذي يثقل ميزانك عند الله التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أغناكم، أكرمكم يعني كثير من الناس هذه الآية، أكرمكم يعني أفضلكم، إن أكرمكم يعني إن أفضلكم، أحسنكم عند الله، أقربكم إلى الله، أحبكم إلى الله. إن أفضلكم الغني الجميل طويل خطير العالم ذو الشهادات، من الافضل؟ وكثيرا ما يفسد اخوتاه بعضنا بعضا، كما ذكرت لكم مدخلا من مداخل الشيطان ان يجلس الاخ في وسط اخوانه فيذم نفسه لكي يمدحها. يقول لهم ده بيسالوني، انا اسال، انا جاهل، عشان يقولوا ما شاء الله متواضع متواضع. هكذا دائما. وقد يدخل الشيطان بطريقه اخرى، أن يسمح للغير بأن يمدحه، يقول له أنت شيخ مش منك، ده أنت رجل صالح، ده أنت دعوتك مستجابة، ده أنت كذا، ده أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا. والمصيبة الكبرى أن تصدق الناس وتكذب نفسك. ما أنت عارف، هم بيقولوا أنت شيخ وأنت عارف إن أنت لا شيخ ولا حاجة، بيقول انت صالح وانت ادرى بذنوبك، صح ولا لا؟ فاعظم المصائب انك تكذب الناس وتكذب ما تعلم من نفسك، تلك الكارثه، تلك الكارثه. وهؤلاء الناس كما قيل وهل أضر على الناس من الناس؟ هل أضر على الناس من الناس؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يشوف الأخ يقول لها أنت كذا وكذا وكذا. أصل أنا جاتني وأنا النهاردة أخي بيقول اتوصى بالنساء شوية يعني. كلمك كله للرجال. ولكن ينبغي أن يعلم أننا إذا كلمنا الرجال فالكلام للنساء بالتبع. فالنساء دقائق الرجال. لكن المقصود برضه لا بد أن نشير تذكرة دائما. تجد أنه هكذا تلقى الأخرة ما شاء الله ما شاء الله. أنت ممن إذا رؤي ذكر الله في نفس اللحظة واحد جابك راح تبقى الدين السني. تظهر وكتتك. تظهر خيبتك التي تداريها. ينبغي أن تعرف نفسك وتذم نفسك وتذكر دائما ذنوبك فتكون ذنوبك نصب عينيك فلا تغفل عنها أبدا فتكسرك وتذلك وتذل بين يدي الله. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. نعم احنا قلنا الأولى عدم رؤية الناس وذلك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. ثانيا ذم الناس. الثالثة سوء الظن بالناس. يعني ايه سوء الظن بالناس؟ يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله لن ينجو أحدكم من النار بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنت. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي محمد الذي جاهد في الله حق جهاده 23 سنة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح ثم وكتب الله به الغمة. النبي محمد الذي عبد الله بالرهبان في الدير قام حتى تورمت قدماه حتى سالت قدماه دماه وسجد حتى ظنت زوجته انه قبر وبكى حتى ذلت دموعه الارض وبعد كل هذا يقول لن ادخل الجنه بعملي. سوء الظن بالعمل بالنفس. قال لن ينجي احدكم عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا سوء الظن بالنفس. انك مهما عبدت ومهما عملت فإنك تسيء الظن بعملك. أنت صليت الآن المغرب وتروح البيت بعد ما تصلي العشاء تقوم تقول إيه الحمد لله أنا صليت الخمس أوقات في جماعة ده أنا كده النهاردة تمام زي مية. وما يدريك أنها قبلت. قال بعض السلف والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا اهم الدنيا وعذاب الاخره. يقول والله لو الواحد ما دخلش الجنه لتبقى مصيبه. يبقى اهم الدنيا وعذاب الاخره. تبقى كيف؟ كنت لسه بقول للشيخ عبد العزيز دلوقتي الكلمتين دول بقول نعم والله مع كل هذا التعب ثم لو لم نخلص يبقى رحنا بداهيه. يبقى تعب الدنيا ونار الاخره تبقى مصيبه. اللهم ارزقنا الا خيرا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. لو لم تاتي الاخره المؤمنه بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا هم الدنيا وعذاب الاخره. فقال له ابنه يا ابتي وكيف لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور؟ أليس هو في الدنيا يلعب لله وينفر وحن يعرض ربنا؟ فقال إن يا ولدي فأين السلامة وأين القبول؟ والله أخشى إن لقيت الله غدا أن يجمع عملي كله فيضرب به وجهي ويقال هذا عملك ما قبل منك الشيء. هو الخوف مني، الخوف من هذه. بكى الحسن حتى بل ثيابه، فقيل كل هذا من الذنوب؟ قال نعم، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفر لك. سوء الظن بالنفس، إن مصيبتنا أننا نحسن الظن بأنفسنا، نحسن الظن بها. إذا عملت عملا تظن أنك مخلص، ومن رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. إذا رأيت إخلاصك فأنت مرائي. ذلك لما جلس السعدي مجلسه يوما، يعلم الناس، فدخل عليه رجل وقال يا مراعي. قال سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. أن تتهم نفسك، أن تسيء الظن بنفسك، كما تبحث ابن القيم في منزلة المحاسبة يقول فإن تجد إلا لتحاسب نفسك فترى نعمة الله عليك وتقصيرك في حق الله، فتسير بين مطالعة منه، بنص كلامه، فتسير بين مطالعة منه ومشاهدة عيب النفس والعمل. أن الذي أتى بك للمسجد لتصلي من؟ الله. وكثيرا ما أقولها، إنك لما تقف في الصلاة كده وتقول الحمد لله رب العالمين، تفكر الحمد لله على إيه؟ أن قربك وأبعد غيرك، واستدارك وطرد غيرك، وأحبك وأبغض غيرك. ترى المنة أنه أتى بك وأقامك بين يديك، ثم تشاهد إن الثلاث ركعات طلعت منهم بإيه؟ سرحت ركعتين وطلعت بركعة على أحسن الأحوال، يعني مع حسن الظن بالنفس وليس سوء الظن، طلعت بركعة. ثم تنظر هذه الركعة فتجد أنك بعد الصلاة قلت يا سلام، أما كانت حج في ركعة متعة يا ولد، يبقى صليتها لنفسك. فضاعت هي الأخرى، فضاعت هي الأخرى. نعم، إنما ينبغي أن تطالع منة الله عليك أن وفقك وهداك وأعانك وسددك وأرشدك وألهمك وأخذ بيدك وخلصك من الشياطين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، ينبغي أن تضيع منا وعيب النفس والعمل، فحين تنظر إلى المنة وعيب النفس والعمل حين ذاك تسيب الظن بعملك وبنفسك. عبد الله بن عمر، وكلنا يدري من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي قيل أنه لو بويع بالخلافة بعد عثمان ما اختلف عليه اثنان. عبد الله بن عمر المتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول لو صحت لي خطوة في سبيل الله، لو صح والله لو صحت، لو أعلم أنه صحت لي خطوة لوجه الله ما أحببت البقاء في دنياكم ولكن الإخلاص عزيز. ابن عمر يقول لو اعرف ان ربنا قبل مني خطوة واحدة، لو اعرف ان ربنا قبل مني خطوة كنت احب الموت، ولكن مضمون ان ربنا قبل مني شيء ولا ما قبلت خالص. وهكذا اسمع، هشام الدستوائي، هشام الدستوائي تعرفونه من رجال الكتب الستة، هشام السواري يقول يروي عنه الإمام الذهبي في ترجمته في السير سير أعلام النبلاء يقول والله ما أظن أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. هشام يقول والله ما أظن أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. فيعلق الإمام الذهبي فيقول والله ولا أنا. طيب لما هشام والذهبي يقولان هذا يبقى من المخلصين أنا وأنت؟ ما أظن. يقول ما أظن. والله حين قرأت هذا الكلام كاد عقلي يذهب. قلت سبحان الله إذا الإخلاص شيء غير الذي نفهمه يبقى احنا مش فاهمين صح ولا لا؟ وإنما تأويله أنه سوء ظن بالنفس أن يقول لنفسه يا نفس أنت تخلصي أنت تخلصي أنت شكلك كده يا نفس بتاعي الله أعمالك كلها ذاهبة. يقول لنفسه هكذا أنت يا نفس بتاع إخلاص أبدا. يقول بعض السلف كلما أجتهد في نحو الرياء عن قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. كل ما شيل الرياء يطلع ثاني وشيل ويطلع ثاني وشيل ويطلع ثاني كأنه ينبت فيه على لون آخر. هشام والذهبي يقول ما لا مرة سوء ظن بالنفس. ولذلك أمر الله بالاستغفار عقيب الطاعات قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله. أفضتم من عرفات استغفروا الله. طب اللي بيفيض من عرفات ربنا بيقول ايه؟ أفيضوا مغفورا لكم. طب يستغفر من ايه؟ أنت بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر. أنت في ضعف استغفر من ايه؟ يؤمر الرسول في اخر حياته المباركة فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك والتغفر. استغفر اذا كان كل الناس يدخلوا في دين الله افواجا وكل مسلم على ظهر الارض من يوم بعث رسول الله الى ان تقوم الساعة في ميزان حسنة النبي. طب يستغفر من ايه؟ حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يستغفر؟ قالوا من هذا من سوء الظن بالنفس من مطالعة المنة مساهدة المنة من فضل الله وتوفيقه ومطالعة عيب النفس والعمل. أن ترى منة الله عليك في العمل وعيب التقصير فحين ذات ترى نفسك هالكا فتقول يا رب رحمتك او النار يا رب عفوك او العذاب. سوء الظن بالنفس. يونس بن حريث من اكابر التابعين يونس بن حريث ذبح في يوم اضحى عشر جناح فوزعها جميعا فأتى الغلام مع آخر النهار وقال نعم قد أوجبتها كلها. فقال كلها؟ قال نعم. قال وما لك تقولها كالمستكبر وأخشى أن لا يتقبل الله مني خيرا وإني لأخاف أن أكون من أهل النار. علق الإمام الذهبي في السير فقال ومن لم يظن أنه من أهل النار فهو مغرور. ومن لم يظن أنه من أهل النار فهو مغرور. وكلام عمر مشهور كان يأتي من حذيفة. كان عمر يأتي حذيفة صلى الله عليه وسلم كان يأتي حذيفة ويقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين سوء الظن للناس. أنا من المنافقين. عبد الرحمن بن عوف لما سمع حديث أم سلمة أنها قالت أن رسول الله قال إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعدها، كان عبد الرحمن بن عوف يأتي يوم سلمة ويقول أبي الله أنا منهم، سوء الظن بالنفس. أن تعتقد أنك من مين؟ يقول الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. اللي هو النفاق، اللي خاف من النفاق هو ده المؤمن، واللي يأمن النفاق هو ده المنافق. عشان كده عمر قال من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا عارف فهو جاهل. نعم وسائل سوء ظن بنفسه. شوف يونس بن عبيد، يونس بن عبيد جلس مرة هو وحول بن عبد الله، الواحد يا شباب لما يقرا الكلام ده والله قلبه بيوجعه، ويتذكر كلمة سفيان إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. جلس حول بن عبد الله ويونس بن عبيد يوما، وكان تاجرا. يونس بن عبيد كان يتاجر في الخزنة في الحرير وكذلك عوض. فقال يونس بن عبيد، يونس بن عبيد يقول ايه؟ قال والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. قال عوض ولا انا. يونس بن عبيد يقول والله انا ما عرفت فلوسي ايش حلال، عون ان ولا انا. قال الامام الذهبي والظن بهما ايضا انهما لا يعلمان درهما حراما. قلت والله الذي لا اله غيره ولا درهم فيه شركا من كرتهما، وهذا الظن بهما. تعال نقف مع يونس بن عبيد شويه ولا مش قاضيين؟ طيب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشوف يا شباب. انا احب هذه السير، سير السلف، ان نعيشها، ان نعيشها حقيقه. نعم تعالوا نشوف بعض الشباب انه اذا هاجر ينسى الاسلام، تلاقي الاسلام هنا جوه جامع، نقف رجلنا في رجلين بعض وكتفنا في كتف بعض ويديك كده ومسأل الله. تشوف ابو بكر الصديق ثالث ما يخرج بره وتبدا التجاره ما يعرفش ابوه، خلاص يبدأ انت الاسلام ويبدأ يتاجر فلا يبالي جمع من حلال او حرام. مصيبة تقول مصيبة كبيرة. تعالوا شوف يونس بن عبيد كان يتاجر في الحديث. يونس بن عبيد، وهذه كلها من السير راجعها وكلها مخرجة محققة. يقول انه جاءه رجل يوما يشتري مطرف خز. كلمة مطرف خز هذه معنا كثير. مطرف خز يعني ايه؟ ثوب حرير. عارفين الثوب اللي هو 30 متر مطرب خز. نعرف المطرب كان عندهم ساعتها كم متر، لكن المهم يعني ثوب حرير. جاء رجل يشتري مطرب، يشتري مطرب خز، فنشره يونس، ثم اذن المؤذن فطواه واغلق الدكان. وهذا دأب السلف، بعد ما يؤذن المؤذن ينذر كل شيء. كان بعضهم يعمل زقاقا، فإذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم ينزلها، يرفع المطرقة كده الله أكبر يسيبها تسقط وراه ما ينزلهاش. خلاص انت كده انتهى وقت العمل. مش يقول لك بقى العمل عبادة؟ لا، هنا لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، يلهي عن الصلاة، يسأل عن الصلاة. فالمحفوظ اغلق الدكان وذهب الى المسجد، صلى، تاخر قليلا فعاد فلم يجد المطرف. اين المطرف؟ فقال له غلامه لقد بعته. قال بكم؟ قال بثمانين. قال ويلك انه باربعين. اين الرجل؟ قال مضى هكذا. فاخذ الثمانين في يده وجرى خلفه صور حتى ادركه وقال تعال هذا المطرف الذي في يدك ثمنه أربعون فقط، فخذ أربعينك. فقال أعجبني وانا رضيته فمالك؟ قال له هو عجبني الثمانين وانا دمعت فالفلوس فلوسك خلاص. قال يا عبد الله اما ان تأخذ الاربعين واما ان تأخذ الثمانين وتعطيني المصروف. يقول له مرتبة حلالك؟ قال له ابا هو ثمن الرجل. فقال من انت؟ الرجل اللي اشترى المطرح يقول يلزم انت مين انت؟ كانها حاجه ايه عجيبه. من انت؟ قال انا رجل من الناس. قال ما اسمك؟ قال انا عبد الله. قال بالله ما اسمك الذي سمت امك؟ قال انا يونس بن عبيد. قال يا على الله انت يونس بن عبيد؟ والله انا لنكون في نحر العدو فنقول يا رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. تاجر يا عبد الله تاجر، ما هوش عابد زاهد قاعد في قمعه، ده تاجر في السوق، في السوق في دكان بيبيع حليب بيتعامل مع نساء. ومع ذلك رجل قوي. الواحد منا اذا خرج فتحمل في المجتمع شويه لما اختار الفساد كثير. اليس هؤلاء رجال يا جماعه؟ اليسوا شباب؟ اليسوا ادميون؟ اليسوا ادميين؟ هذا ما نستفيده من سيرتهم. واعتقد ان نقص عليك حكايات ابو سيد الهلال، انتبه لما تستفيد. فهل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟ طب خذ اعجب من دي، اعجب من هذه. اشترك يونس بن عبيد وعون بن عبد الله وتاجران اخران في تجاره، فدفع كل منهم 50,000. كل واحد دفع 50,000 بقى المجموع كم؟ 200,000. فتاجروا، فبعد ان تاجروا جابوا ليوزعوا المكسب. فقال اسمعوا مني اولا، هل كلمه فلان داخله في حسابنا؟ قال نعم. قال والله لا اريد منكم ربحا، الربح لكم واعطوني راس المال. لما يجي المعلقون على هذا الاثر يتكلموا عن الكلمه فلان بيقولوا ايه كلمتهم؟ يقولون ان هؤلاء الاربعه اثنين دفعوا فلوس، يونس بن عبيد وعون بن عبد الله، واثنين ثانيين تجروا. فهذا احد التجار وهو يبيع قال خذ والله ما كسبنا فيها شيئا. زي ما انت بتحصل دايما وانت بتبيع اي حاجه تقوم تقول له ايه خلاص انا هديها لك بثمانية، والله ما كسبنا فيها حاجه. الراجل قال يونس بن عبيد قال الكلمه دي مش كسبنا؟ قالوا له اه. قال له خلاص الربح حرام مش عايزه، لا اريد. هل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟ خذ كمان، خذ كمان عشان نتعلم نتاج. كان يونس بن عبيد يبيع مطربا من الخزر لرجل، فنشر المطرب وعنده بعض اصحابه في الدكان يجلسون. طبعا رجل من رواه الاحاديث فلازم يكون حواليه طلبا، فقاعدين في الدكان. فلما نزل المصرف نزل يعني ثاني الوسط، قال احدهم سبحان الله، فطوى المصرف والقاه وقال الم يصلح التسبيح الا هنا؟ والله لا ابي. وصلت؟ لا. اقول لك بس عشان تبقى واضحه، عشان تعرف انك انت بتجيب واحد يقف يقول سبحان الله. كانه لما نثر المطرح الرجل اللي قال سبحان الله كانه بيغري المشتري، يقول له ايه ده ما شاء الله دي امده جميله جدا. فقال له يعني ما حصلش التسبيح الا هنا من اسبانيا، لانك تغرر بالمشتري. النهارده بيعمل ايه؟ ده بيأجر واحد نصوص يقول سبحان الله عشان ينكر. هذا الرجل رفض ان يبيع، هل يكون هذا في ماله درهم حرام؟ جاءت امرأة مرة بمطرب ثلج تبيعه، قالت ان اهلي امروني ان ابيعه ب30 درهما، فاخذه منها وأعطاه للدكان الذي بجواره وقال بكم تبيع هذا؟ فقال بثمانين. فقالت هذه يا جارية فاستأذني أهلك أن أشتريه بنعم. فقالت هم أمروني أن أبيعه بثلاثين. قال استأذنيهم بمئة وأنا أرضى. يذهب مع كل شبهة يمشيها عن ماله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا خالصا وأن تبارك لنا فيه. أكل الحلال يا شباب يكاد يكون متعذرا هذه الأيام. أي والله يكاد يكون متعذرا هذه الأيام. انظر إلى هذا الرجل وبعد كل هذا يقول لا أعلم في مالي درهما حلالا. أنت ابتدأ بقى وإنما أقول أن هذا ورع، أن هذا سوء ظن بالنفس. تلك الطلقة الثالثة، بقيت طلقتان وما أظنني أضيق أن أتكلم بأكثر من هذا، ولكن تعالوا لنطبق هذه الثلاثة في هذا الأسبوع ونلتقي الخميس القادم لنتكلم عن جبل النفس وكيف نتخطى الجبل، وتستطيع أن تنقل الكلام بنصه من كلام ابن القيم في منزلة الإخبار، منزلة الإخبار في صف المجلد الثاني صفحة 15 تقريبا أو قبل 15، لنعلم كيف نتخطى هذا الجبل. ذكرنا ثلاثة: عدم رؤية النفس بصدق اللجئ إلى الله والتبرك من الحول والقوة. اثنين: ذم النفس. ثلاثة: سوء الظن بالنفس. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر نفوسنا. اللهم اغفر لنا شر انفسنا، اللهم علمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا ان تتبرعوا كما ذكرنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسوق الزيارات رياض الجنة حتى تصل إلى الجنة. حقيقة بشري أبو إسحاق الحوي الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال العلماء: لكل شيء آفة تجتثه، ومن أعظم الآفات التي تصيب الإنسان آفة الذنب، كما صح في الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان. ذئب الإنسان ينتظر منه أي غفلة يفترس. نظرت في الكتاب والسنة فوجدت أن مكفرات الذنب عشرة، لا تكاد الأدلة تخرج عنها: أربعة يبتدئها الله، أربعة من الله، وثلاثة من العبد، وثلاثة من الناس.

حتى يأتي الدور بقى على واحد ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس على الكرسي ويأخذ الشيطان ده بالأحضان يلتزمه ويعتنقه ويقول له نعم أنت أمين. هو ده الشغل. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.